امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟ لا صدق ماله، لا رفض، لا صدق إلا بشيء يسمح به، والذي لا يسمح به لا صدق. أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فيها شركة له أجره بما أنفق، له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفق، والخازن الخادم معهم شريك أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء. أما إذا منعها فإنها لا تصدق بمال من ماله إلا بشيء، إلا بشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحة، فضل الطعام، فضل الغداء، فضل العشاء، الذي جرت العادة في أن يسمح به. أما شيء لا يسمح به فلا تصدق عليه السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرأة عطية إلا بين زوجها، يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحته لأهلان هذا خير وهذا تعاون البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد حد تقول اسمح لي بصدق اليوم بعشرة بعشرين، أصدق بشيء من الطعام، تتفق على شيء بالأسلوب الحسن بكلام طيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها. فإن أصر ولم يسمح فليس لها تصدق من مالها بشيء، ولكن تصدق من مالها هي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.